وفيهم اللي قاعد يمشي ويسمك خيمة في البادية يتقروح فيها وهو يرى إثم مخالفة الشريعة ما يقول كلمة. يا الله انتم ذو اللي تعودوا في نواق شوط في زمن الخريف، يا الله تم تذكروا الناس وتقولوا لهم اعلن ذا القال مولانا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله شعد لها مولانا فلاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هما الأسعار الآن يا خنقوكم والدنيا ما ثلاث قد تعيش، إن أم اللي يرحمها أرحم الراحمين ويقطر لها أميها وتبدأ الأرض تنبت وتبدو الحيوان يطرى لهم نشاط يبدؤوا واحدين يملأوا الأرض معصية وفجور. يا الله لعادة موريتاني وطنية ولعادة موريتاني الدور ذي البلد الدور به خير صنادرتها وحكومتها وعلماءها والناس اللي يسمع كلمتهم، يا الله يتم يوقفوا في أعراض المعاصي. كان مولانا يرحم المسلمين لا تخلق الله ينعد مولانا كلما أنعم نعمة استعان به العصاة على المزيد من المعصية. هذا هو الأخلع الأزرق، هذا اللي يبلغني هون من العزبان ومن الخيام يتم متنشرين من هون إلى تقنط ورا تقنط إلى روسه، وحدات خرات متنشرين على الجوجة، واحدين متنشرين في بلاي دخرة، واحدين متبطحين بين بيت لميت ولك وما الدخرة راهي متنشرة على كيفة، واحدين متنشرين في ضواحي الحوضين، واحدين ما كذا يشربون من رزق الله ويأكلون من نعم الله ولا يستحون من الله. يا الله سابق تطلصوا لها راجعين لبلايداتكم واللي منها بلغوا ذو الكلمات. يا الله نرعاو من مقت الملك. قال مولانا خالقين وحدين انه يبسط عليهم انهم الحقيقة مولانا من كرمه وفضله مرة يعود المخلوق غافل عنه ومعه يرحم به. فلما نسوا ما ذكروا به، شوف مد ناسية قاعدة قال لها مولانا، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ما بغضتهم فيك الزلة ولا بغضتهم فيك من الغافل عني ولا من المعاصي، صبيت عليهم رزقي، صببنا الماء صبا وأنبتنا الأرض وشققنا الأرض شقا وأنبتنا وحيب حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق، ومع ذلك قتل الإنسان ما أكفره. واحد لا يوكل من رقبته توف، يا الهور ويا ردين ويا يقاون ويا قرد قنات ويا العراس ويا البطش، والدنيا وتتولد وتفطم وكأنها لم تسمع برب العالمين ولا برسول رب العالمين. الصنادرة يتبطحوا بيناتهم ما فيهم ما أحد يقول اتقوا الله. هذا هو اللي أدي لحوادث هلك، وهذا هو اللي أدي المتفجرات في العاصمة، وهذا هو اللي ولد في قضية المقيط. لا يكشح مولانا عفكم مقطع وتعودوا كامل عمليات مقيطيات مدني تهين تغفل عن رب العالمين وتعود عاد كل ما أنعم نعمة عصت ربها وتجبرت إن عت الهم اللي إن عذابي لشديد. المسلم ما وكيل كافر، المسلم يغمز وينبه ونن يرتع ويحجن ويسيبه تجي الغمزية من الملك، والكافر ماشي أعمى ما هو الغمزية ما تنفع فيه والإشارة ما يفهم. راعيها موريتاني مخنوقة بالأسعار إلى ضرورة الجيفة، ما تلات فيها مسألة قد تشرق ولا تلات فيها شي قد يلاير، والخطة السريعة المستعجلة ما معروف قاعد يبني صدت، الفقر يزداد والأغنياء يخنقوا والسلطة ما هي عارفة إلا يتعدل، والمواطن البسيط إنما يشكو إلى الله حاله، إما يسرق وإما يقتل وإما يترصص، إن يترصص ينقال إنه لص وإن يعذر كذا ينقال إنه كذا، هو ما قد يعيش. إن يصم مولار إلى أعطى مولار شم من فضله وارحم عباد الضعفاء إن يطلبوه يشكونه، إذن واحدة من العصاة وقولوا يا ربنا أنت ما تحسن علينا نحن لئام، إن نعتنا أنك كريم دور نعتو لك إحنا أن لئام وأن نعمتك نستخدموها لا فاضبك. ولا شيء ما يرضيك ولا شيء قاع ما يجي من سر القلت. والعلماء ساكتون والأحزاب السياسية ما تسمه حزب سياسي ينكر منكرا. موريتانيا أحزابها عادت أكثر من 60 حزب تقريبا، 60 حزب ما يطاها. ومع ذلك ما تتكلم ولا تكلمت كلام على التواغط، ما هو كلام معناه، ما هو كلام يأثر في القلوب، ما هو كلام يرد العصاة، ما هو كلام يرد الفجار، ما هو كلام يأثر على الأسعار. شو من كلام السياسيين للسياسيين لا يسمن ولا يغني من جوع. يريد يصموا نارا ميها وتيرحم شبر عباده تدفق الناس. يصبح البقر يتراكس ويصبح بني آدم المكلفين يتراكس. والعلماء يسابقوا لي ياعة موريتاني ويتلفز موريتاني سبق نيارة. والواحد يظل يتكلم اليوم حرقة رمضانية مبارك معاها. فلاهي نصلحوا لكم الفاتحة، لاهي نعرفوكم بالفاتحة شي ما فيه. قرونا الفاتحة، الناس ما يحالها الجيفة. الفاتحة تقريتها دور تقراها في المحاضر، ولاهي لاهي تقراها عن طريق الإذاعات ولا التلفزة، لاهي تقرالها عن طريق حد، لاهي يقراها بطريق الخرق ما يحالوا الجيفة. هذو الأيام الناس ما يحلها توكل التراب، توكل الجيفة. الغني ملان ما هو عالم شقاع لهم سوى العام، والفقير يموتوا ما هو متعود أنه يسأل الناس، وطلبة الصدقة ما هي زين عليه، فيموت تحت حيائه من المسألة وقلة إنصافه من الأغنياء. هو بين نارين، هو بين نارين يكوى بهما ويشوى. ما هو قاد يعطيه قربه أنه يمشي يطلب الصدقة تعقل عليه الناس ويضيع مروته ويضيع سمعته، ولا يقعد في قرداره لا يجد عينا ترحمه ولا سلطة توصفه. وليه تقبل الدولة وتقول عندنا خطة كذا يوالوها للصوص، ويصبحوا يسابقوا اللي ما كان نصها يوكل قاع أكثر من نصها، واللي كان هلها وسبقني أنا سبقني أنا. ويصبحوا الفقراء ما راحين أمريكان وقسس ما لقصت، لأن الدولة متعودة على من الصرقة والترنصيص المات لات فيها طريق يقد يكرد الهكير واحد ما أجبر قدامه من كبيات الصراي المات قد يقطع كين للفقراء والضعاف. موريتاني اللي مات قد يصرح بعد فضل الله ما هو رقاه بالها كاملة، ويلوذ الملائكة والله ما دقع ميها من الكوب، لأنها تعودت على درجة من النفاق والسرقة والخداع وأكل أموال الناس إن عادت لا تستحي. ومع ذلك ما تصمع عالم ينبه على هذه مولانا نترى له يذكره للنار، يقول إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يتلب الهيكون ولا يحض على طعام المسكين، لأن طعم ذلي يوك المسكين والضعيف ورزق الجايس هو ما يحض عليه لا يدافع عنه لا يسرق منه. ولذلك عامر مولانا أن المخلوق القاعد للضعفاء فرزاقها ما هم خليها يوصلها الشيء بجاهه وبعلمه وبوساطاته ومشاكله أموره كاملة. قال مولانا يغطو بعد ما يموت به اللي ليس له اليوم ها هنا ما قدامه ما هو حميم وعاقب لك عذاب شديد لا يأكله إلا الخاطئون. ما قدامه ما هو عذاب الله المضاعف، لأنه ما كان طعام المساكين قد يوطى في مراح. في هذه الأيام الناس في مجاعة مرثلة، ما مخلوق مساكين الفقراء حد شافهم يموشوا في المرص يراعوا مرصاندي سمطرو ذاك هو مارو ذاك مكروني ذاك الخالص ذاك هو كذا ذاك هو كذا يا غالي ذاك هو وين هو برك. الغني ما يسلف ولا يعطي ولا يزكي غالبا، والدولة ما هو عالم بلايدا يشكيلها، واللي تتحرك الدولة يقعدون السماسرة متخصصين إن يعدلوا الشقة وطرق معينة إن يوخذوه بين باط مرض. إلى الله المشتكى، إلى الله الشكوى، إلى الله الشكوى. رئيس الدولة والحكومة والصنادرة والقيادات وذا كامل يارتهم يعدلوا جلسة يوصلوا الحقوق للضعفاء ويبذلوا مجهودات ويتم الجرقاش احتال. ولا يغرني هون ان التلفزة فضحت واحدين وبهم دي معناها كونكوصة وواحدين قالت لهم قبوشي بلايد اخرى وطيح منهم، هذا لا يسمن ولا يغني من جوا. الدنيا ارتفت تحسب المعلومات بتوصل. الدنيا متعايطة ولا يجبر نقاش لا يصنت اللي لاعه والتلفز اخرج اخرج ونعطى كلام من الاف الاطوال. يا غرني يشبه ما يراه قاع ما يراه قاع عاقب ذاك اللي نعطى الواش مادة تشكل مولانا كانوا يجيب لها غيثة هو اللي قد يريد يجيب لها مولانا غيثة ما يوطى في الحكمات ولا يوطى في الهياكل ولا يوطى في البلديات ولا يوطى في دبتات لها اللي مزع رب السماوات والأرض على ضعفاء من خلقه. تشكل مولانا يجيب لها غيثة يحيي لها أرض بالخيرات وتشكي المولانا وتتقى مولانا كان ينزل عليها بركات السماء والأرض. يا ملك ما ينفع فيها شيء يا عباد الله. ويا الله يا عباد الله نسلط عليكم مولانا للعام للشفاف والحار اللي مسلتوا فولات وما معروف المسار جاي منه. يا لطكم تنواو كاملين وتقولوا لقومكم ونراكم يا عباد الله استقبلوا خريفكم بنية الطاعة. يا كان مولانا يكشف ما بنا العالم يتعايط انه فيه مشاعة في العالم كله وموريتاني متعودا لا يا ربنا يا ربنا اننا ضعاف فارحمنا يا مولانا اننا فقراء وانت الغني. مادة تشكي المولانا ولا تعصي مولانا ولن يعطيها نعمته تشكرها وتذكرها وتقومها ولا تقابل النعمة بالمعاصي يا عباد الله. يا الله يعود خريفكم يا العام ولو تبغوا منكم واحدين مخلصين أجب ليلة عاد فيها عزيب والله فيها مدة تقوم فيها مدة صادقة من أفراد المسلمين ما مشكوك فيهم ويطلصوا في الناس يا عباد الله. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات يا غالي أخوتي شكر الملك لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فرع مدى يا عباد الله هذا اللي يذكر لي من العزبان والاختلاط والفجور والمجون وبتات المسؤولين وبتات غيرهم والأغنياء ومع ذا علماءكم احلالهم اطرحوهم الباب احلالكم تسمعوا عالما رفع صوته وقزر موجب البرامج وتقسمها لذاعة وهذا هو المكرهني في ذاعة موريتانيا وتلفزتها على انك يفصل لك برنامج وتتكلم طبق البرنامج ولا قهله يتكلم عن الحق يعود حر طليق حتى يتكلم عن كل ما يراه مناسبا في المقام. اما لن يقيد وينقال وتكلم الا في كذا. انا نقد العودة اللي طرحتولي من البرنامج انا هامني نتكلم افوى لله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. انا نتكلم على رب السماوات والارض ولا ريحي نتكلم يقول اعلمك الله منطلق فيه نقول البيان يا الله. اما نتقدد بموضوعكم انتوما اقدر عود الموضوع طارحين لي اذا تكلمت ما وفيه تعذروني خارج عن الموضوع واذا ارتسمت بالموضوع العودة اللي نقول موضوع ما هو صالح الا استعمال. ما تسمعوا عالم من علمائكم ولا امام من ائمتكم ولا محاضر من محاضراتكم كوني تم يتكلم في الكلام العايم. يا غالي يا عباد الله اتقى والله ويطرح الصبع على بلاد رجيع ويمرس لي كله يقول ها ان امتص بلاد وجيعه. انا قاش لا يدوي الاول بعد قاع ما يعاونك فيه يكشف لك عن مرضك ياك تطمئن انت من قد يدوي ما دام ما عرف مرضك كيف يعالج مرضا لا يهتدي اليه. كذلك العالم ما يتكلم على مراض الأمة ما يصلح لإرشاد الأمة ولا لتوجيه الأمة ولا لفائدة القلوب لأنه ما عرف الماء السقع وما يعرف ساكت عنه. من يختمها فإنه آثم قلب. هذه أمانة ممشى معه ويخدع أخالي الأمة. ثم إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه وعليه يا عباد الله احذروا إني لكم من الناصح لعل هذا الزمة وهذا النوم اللي يرقب برشراش اللي يطيح إله وإله. أنا ملاحظ لكم عدة مسائل عاد تخلقه موريتانيا واحدة منهم ما تجي السحاب وهذا قاع الصيف واضح ومرة تجي يا غير تجي متفاوتة إلينا اللي يحصل منها ينتسف قاع بأول دقيقة الأولى ومرة يصم لنا السحايب إلين يقولوا السحايب الأرض مات عن الصيف وإن ما خالق ما هو الخير. يا عقب يا هو كثير من الماء ولكن قليل من النبات مع عدم البركة. أنواع من الجفاف إما ما تجي صحابها وإما تجي متقطعة ومتبزعة وتطير إليه وتطير إليه والله تتباعد بيناتها إما يخرجها صحاب على ظهر الأخرى إن الحكم إني بالسر سابقها ويضعف وإما يصم لا نشم لما ما هو عادي حتى تطمئن الناس حتى إذا فرحوا بما هو توخذنا اصحاب خلقت ولا نصب يا غارني دور الثمره في الارض له ورك الحيوان كي المصيف والبر ما هو خالي والرزق ما كذا يصب مولانا الصب يا غاري يقلع باتريه البركه ثم يفهمتوها ولا ما فهمتوها موريتاني كانت سابق الاستقلال عندها شيء قالوا البركه يا غير ما عندها الفوه الخيمه تعود الروح خيمه كبيره ملا ما عندها خمسه وني تجبر الفوقية كينها ما كيفتش ورياك عات الناس محدها الدور البركة اعطاها مولار البركة وقلل الفوة يا غير عادت بركتها معوضالها قلتها هي عات الناس ورياك ما ثلاث الدور البركة والحلال ما ثلاث الدور صبلها العدد يا غير عدل وخطر بوش ما فيه الباتري ملاها من ورق الفضة ومن الحاس الفضة يا غير نزاع البركة عاد الواحد ملان وذل يحسن من ملايين مقطعات عند بو بو بو بو, بو. يا غارني يخرص الباترية له وخطبوش ما في عمارة الفضة تنعد بالعدد الكثير ولكن منزوعة البركة وفي الزمان الماضي كانت قليلة العدد كثيرة البركة لأنهم إكساعة يبحثون عن الحلال ويسألون عن حكم البيع والشراء فلما تقيدوا بالأحكام اختار الله لهم البركة مع قلة العدد ولما زاهدوا في طاعة الله وتعلم الحلال والحرام عوضهم بالبلاء أعطاهم العدد الكثير وملا منه عينيهم ولكن نزع البركة عاد الواحد ملان ومع ذلك الشيء هذا ما نعرف كانكم فاطرين له الناس اليوم شاكية وهي عندها ما قطوا ملكته يعود الراجل واحد عنده قد ملك خبيث كم وما على ذلك الشيك أولاد فيه ما قال لك بويا لقاع الزمن متي إذا نعطاه العدد يا غير انقلعت الباترية عاد لا خطنوش وفي الماضي قال له العدد يا غير اندرت فيه البركة يسمعتوه وهذا يشير له النبي صلى الله عليه وسلم أول غزوة خلقت من الغزوات شاو فيها الصحابة أول غزوة خلقت فيها قتال غزوة بدر العدد كم 311 يا غير من العملة الصعبة فيها البركة ولذلك الآن قيموا ماشيين عادوا الملائكة متباركين يقضوا معاهم يشاركوا في المعركة معناها زاد انقلب فيها بين السماء والتراب إلى عاد روح دعا ربه أني مغلوب فانتصر فتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا حتى نبت ظلمه فجرنا مولانا 311 انقيل فيها البركة وقضوا عليه الملائكة عاد السماء والتراب يقاتلوا معركة وليالك ما قد شوق فعراهم وسماها الله يوم الفرقان يوم ارتقى الجمعاء ايوه شعقب شخلي هون العدد قليل والبركة كثيرة وراك ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم يري خلقت غزوة حنين اللي خلقت المعركة هرب الصحاب ايش القرآن يعلق عليهم يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مجبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا إذا معناها أولا عدد قليل مع بركة كثيرة فهزم العدو وعند من يخرج العدد الكثير وتسعتيك البركة بإذن الله هزموا وولوا الأدباء وعات مشكلة ويعلق القرآن على الحالتين الأمة اليوم ولذلك أعطي اللي في المسيح ضرع أكثر من أهل بدر يا غير ما يقدر يغير منكرة للمبدي ما يقدر يتعاون على إلحام الديوك إلا الديوك ولا يقدر يتعاون على تغيير اختلاط رجال ثم الآن الوعاد قاعد هذاك من أمثلة ما يقولكم أنا بعد اللي مشى معايا في غزوة بدر 314 وانتم الآلة لماذا؟ لأني كهرت مية نقيرة نقيرة وهذه المادة الأخرى وهي ونكاوها السيء الله يحلم ثم أني يتوقف عنكم الدرس ما تسولوا عنه يا غالي بعد ما يجد يتوقف مبورهم على الصباح ما خلقت مواهرات وناره يدخل رقاش ذا ما قالوا له قلت لك ما عرفت ان نبور ومالو أمة احنا ما لنا جمهورية، احنا جمهورية الخبز، احنا جمهورية النعناع، احنا جمهورية النشأ، احنا جمهورية شد الاخبار والفايتات والمريدات والزريك، ما لنا أمة تعلي كلمة الإسلام. هذا إلى ما قلناه بلسنتنا قايلوا الواقع، قالوا موريتاني ان الفعل ما يحتاج لكلام. اذا قدامنا الخريف لا اعطى مولانا الخريف، يا الله نتأدب مع من ينعم بالخريف ونعام قابل والله تعالى بنية صادقة ان ما نعصوه ما استطعنا، وان يا الله اللي مكم كامل ما خارج قبل ايده من اطراف موريتاني الحمد لله ما هو واحد منه، يا الله اللي مكم صاد شرب ليدا يعود اللادك، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى يتملى كله ان يدخله بليده جاي من العياط اللي فراسه ان شاء الله، ما يقبل يعود في بليده ما عاد في هدي مولانا طاريال الرواي ان شاء الله. ولا عايز وارك السارق ما يدخل ارض ما فكر هو كيف يسرق عليه له، يا الله يعود ما اللي حد يبقي دين مولانا، يا الله ما يدخل بليده ما عاد يفكر كيف يبلغ دين الله ان شاء الله. يعود السارق ما يروح الدشره ما قال يفقلني ياكل بوتيك عندي انه قديم باب النشر ليش البلطرة في قفلتها ما هي معلومة، لا هو أول ما يختار به في ذيك الدشرة اللي بجت فيها كانوا قد ينتش منها نتشه، يا الله عود مولي صاحب كلمة الحق ما شبه من السارق، ما هم يعود في بليلة ما قام لعياط من السارق تخلر، يا عطاك انت ما تتخلر ما قام لعياط فيه لباط وما دي فهمتوه ولا ما فهمتوه يا الله تعود مادة كاملة بتعاون عليها، ويا اللي يا اللي يا اللي هم يعصي مولانا يلوذ الرزق ما هو من عند مولانا يعصيه بي. اما يقول لمولانا يا مولانا اعطيني انت يا غير ما يهين اسمع لك، يا مولانا انا ما يهين اسمع لك يا غير اعطيني ساعدني نعصيك حتى احسن علي نسيء حتى قابرني بشي معلومة نقابلك بصول ادب، هذا النوع ما يرجلوش اخترت نقول لكم هذا لأكثر من سبب يا عباد الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، سألنا الله يحرث قلوبنا من يخترع عنها الصيف، يعود الواحد من النسوة اللي يخلق له راضي عن مولانا، راضي عن مولانا، راضي عن مولانا، مهم يرضى مولانا وترو وني يرضى مولانا الأمور كاملة عادي. شوفوا هذا اللي نقريكم الآن، انتم ليلة نقريكم الأخضري يلن يفرض علي نعدل بيكم فراج بهاللي قال بعض العلماء انت قريت الأحكام صافية انها تجسي القلب، ولذلك تلحق الفقيه اللي ظل يقري لتلاميذه من أول نهار إلى عقب ومعصية مولانا حايطة به ما قال اتقوا الله. هذا تعرفوا مثال شنو؟ مثال التليفون فيها بنما وجهازها صالح يا غير ما فيها ريزو، يا اللسان يحرك به ريزو ولي ما يدخلك ريزو تعود ما يقدر حد يتصل عليك وانت مولي ما تقدر تلفن تليفون ما يقدر يتصل عليها ولا تقدر هي تتصل ما ولا تخلها الحرارة، كذلك العالم يقدر عدوه جهازه صالح وفيه بنما وفيه العلم وفيه كامل يا غير ريزو ما وفر، إلا اتصلت عليه الشريعة هو ما يسمع ولا يتصل كلامه ما يسمع به لما في حرارة الإيمان، ولذلك الصحابة داخلهم ريزوه عادوا يتصلوا ويتصل عليه يتصلوا ويتلفن ويتلفن عليهم، يريد التلفن على الواحد يسمعك ونين التلفن تسمعه أنت به اللي ريزوه تام. قال ابن عمر بن الخطاب قد تطلع على المنبر مرة طبعا من الخطاب سامعين به ولا ما كنت سامعين رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر اللي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إن الشيطان لا يفرق منك يفزع ينتفل قلبه ويفطل عمر قلبه مبدي خارج الوحدين قاع متبارك معهم الشيطان لا يضللهم عمر قاع مخلع منه الشيطان خايف منه يصرق منه البوص، قال له إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر يدخل قلبه منا خوفا. الله عمر بن الخطاب رزوه صالح. شوفوا رزوه لكن نقول لكم المثال من منين. خارج مرة يوم الجمعة طالع إلى المنبر ويخطب قدام الناس. تم يخطب في أثناء الخطبة والناس حاصرة وإذا القدام واصل معه إحنا. طبعا كم شفت الجمعة الإمام إني يجي مر يطلع على المنبر شي عدل إني يجي واقف شي عدل يقبل دبوس وتم أيها الناس تقلعوا فيدوا دبوس. قالوا لماذا الخطيب يوم الجمعة يقبل دبوس ويتم يتكلم؟ قالوا يا أخي تقول إن الشريعة إن الناس كاملة اللي تخاطب بالدين وإن قالها اتقوا الله عجنتين خارجين وحدين قلوبهم ضعيفة وتحب الله وقريبة من الخير وإن قالها اتقوا الله تصنت وتسمع وخارج قلوب قاسية لابد لها من الدبوس. عاد يوم الجمعة الإمام يجمع بيناتهم يقول اتقوا الله وفيدوا الدبوس ياك يقول لهم إن الإسلام يعامل القلوب الطيبة باتقوا الله والقلوب الماكلة يا الله تستعد للعصا لمن عصا. الدبوس لحد ما يسمع ولذلك يقول مولانا في القرآن أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لكن باب الإقناع ومن باب العلم والقراية ليقوم الناس بالقسط لعل ذوك ما يسمع هذا الكتاب يقول وأنزلنا بدارهم من الدبوس. عاد يوم الجمعة الإمام يجمع بيناتهم يقول اتقوا الله وفيدوا الدبوس ياك يقول لهم إن الإسلام يعامل القلوب الطيبة باتقوا الله والقلوب الماكلة يا الله تستعد للعصا لمن عصا. الدبوس لحد ما يسمع ولذلك يقول مولانا في القرآن أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لكن باب الإقناع ومن باب العلم والقراية ليقوم الناس بالقسط لعل ذوك ما يسمع هذا الكتاب يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. لماذا الحديد اندار مع الكتاب ومن دار مع البينات؟ لأن بعض القلوب قاسية لا بد لها من ردع لا بد لها من العطر حجار بقبوة الملك لأن اتقوا الله وحدا ما تزينت. واحد قاعد يقول اتقوا الله يطغى ونتكروا على الراس يقول لك لك اسمح لي يفهم هلال يفهمتوه. طيب عمر طالع إلى المنبر يوم الجمعة تم في أثناء الخطبة إذا قام يتكلم كلام غريب عمر أخره عنده رادار شاشة رادار عنده جهاز تلفزيوني يصور له المعارك البعيدة عنده تلفزة سابق تخرج الجزيرة وسابق تخرج العربية والفرنسية وإم بي سي وإم بي تي سابق يخرج من الحارك طالع على المنبر وتمني نهرك شف لمولانا على مخارب وفد من الصحابة وعليه واحد ينقال له ساريته راجل ينقال له ساريته إنه ماهرهم قاع كانوا يتقاتلوا مع الكفار وهر الكفار تموا لا يتحاربوا معاهم ينعادوا كله يحاصروا قاع الصحابة وعادوا له يغفروا عليهم عدة طرق ويبقى لا ما تلفهم تونس ولين يحيطوا الكفار بالصحابة له يقتلهم يريحهم. يتم عمر على المنبر ليكشف له مولانا أن الصحابة في ضيق شديد وأن القائد العسكري الجنرال اللي يقودهم اللي يحمل لا إله إلا الله جنرالته ما عاطيتها فرنسا ولا أمريكا ولا هم تخرج من كلية غربية شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية مارق من شجرة النبوة ومدرب عليها ما هو مرتبط بالشرق ولا بالشرق ولا بالغرب. أول لما تروح قدامه أن المعركة خالق له والصحابة لا يحطمهم من الناس وإذا عاد يراعي فيه وعلى المنبر يخطب إيه به اللي رئيس دولة يدور إنقاذ الناس ولعلم الله منه لإخلاصه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المخلوق أن يعلم الله منه لإخلاص يشعر الدنيا كاملة بخدمته. اتنفذنا الخطبة اللي قالوا يا سارية معناها يا القائد العسكري اللي قالوا سارية يا سارية عاد له يمشي فاكس له يمشي مكالمة فاكس عن طريق جهاز اللاسلك السريع. قال له يا سارية معناها يا قائد الجيش اللي قال له سارية الجبل معناها تقاعس بجيشك قيس الجبل الجيش اللي عندك قوم شربي شر الجبل إياك يعودوا هروبكم ما يقد حد يشيكم منها، ويعودوا مسلدين هروبكم في الكدية وتتخالطوا على أعدائك يبقى لكم شيها. قالوا يا سارية الجبل من ترك الحزم للا. قال هالو وراعي كانوا كررها وسكت، والصحابة هو ذا القدام وما هم كيف تنحنا. احنا في الزمن واحد يخطب قدامنا ويقول ان بيتات من الشعر نوخال امونا الخطبة اللي زينب اخلافة قدامنا بزي. ما فرق بين كلام صادق هادف مفيد بناء وبين شبه الغث اللي ما هو قبلاقي. انه فم الخطبة وقيم ماشي قام على روح حد من الصحابة وقال له يا رسول الله معناها يا امير المؤمنين عمر انا نختار نسولها خالق الكلمة قلتها اثناء الخطبة لك شنو فايق عليها والله ما نكثير تعالي عود اغلاطته. قال له شنو؟ قال له تميت احطبين اني قلت يا سارية الجبل من ترك الحزم لل. هل هذه الكلمة مستحضرها؟ والله كنتها. قال له مستحضرها بقى. قال له لماذا تقولها في اثناء الخطبة؟ سارية اخبار انت تلغو في خطبتك تقولش من الكلام بلا معنى. قال له شوفنا نقول لك انا. قال له وقع في قلبي ان معركة تجري الان بين قائد الجيش الاسلامي ساري وعلن الكفار كادوا يحيطوا بهم وشفتهم احياهم جبل واذا هو شمش يجيه يسندوا في ظهورتهم يقعد عندهم جيها ما يجيهم العدو من ظهور. فاقترحت عليه هذا الاقتراح وارجو منه خيرا فان صدقت فراستي فذلك فضل من الله ويسام والعاد ملك اجتهدت وحسب جهدي والله يغفر لي. اسكت عنه الصحابي لو لا قال له شبه اللي يعرف ان عمر عنده شاشة رادار عنده تلفزيون لا يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة ما فيه المسلسلات وإنما فيه البينات والآيات. اسكت عنه. بعد أيام وما شاء الله أرجع الجيش يقود سارية وحصروا عليه واحدين من الصحابة وسولوه قالوا يا سارية وقع يوم كذا في الشهر الفلاني أننا كنا في أثناء الخطبة وأمير المؤمنين عمر يخطب وبينما هو في الخطبة انقطع الخطبة وقال يا سارية الجبل من ترك الحزم ذن هل شعرت بشيء من هذا الكلام؟ قالهم أهل أمر قالهم امتلكم من هذا والله لولا قالهم فضل الله. ثم قالهم خطاب عمر وعياط علي عياط علي قالهم والله لقد عرفت صوته وعرفت أنه على المنبر وأنه يخطبكم ومتفاصل لنا كامل وطبقت القال لولا فضل الله ثم تطبيق اللي ترياني به لما يجيكم رجال شجاع من الجيش. قالوا سمعت قالهم الله هو متأكد منه عارف أنه عمر وأنه يخطب يوم الجمعة هذا تعرفهم على سره عمر رزوه الصالح وسارية رزوه تلفون الصالح ولذلك عاد لكن لصالح تلفونه عند منين اتصل به عمر جبر التقط المكالمة وعمر ملي عنده جهازين رادار يصور له المعركة واتصال اللاسلكي السريع ملي ما يغلط عند منين اتصل بلغت المكالمة والتقط الأخر لأن الأجهزة رزوها الصالح. المتصل والمتصل عليه وسيلة الاتصال ما في انقطاع ما في انقطاع. هذه المبدأ لخدمة الإسلام اجعلها الله اتصالات تفوق التصور وقبل التكنولوجيا وقبل التطور بها اللي شد صدقها مع مولانا. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يفقه في الدين يا عباد شاي الله يفقهنا في الدين يفهمنا الشريعة ويلهمنا العمل بها وتبليغها ويقبل ذلك منا ويمتنا على ما يرضيه إنه سميع مجيب. ثم يسمعتوه الحديث قال أنه ينقرأ من زرين من يريد الله به خيرا معناها يفقه تعرفوا معنى شنو يفهم الدين. يقال انه في زمن عمر بن عبد العزيز ظهروا فيه علايات يديروا على عينيهم ما يخلوا بليدة منهم تظهر ولمرأة جايز لها تكشحن وجهها ويديها فقط ما علموني لهم عليها صاهر وقاعد يديروا على وجوههم ويدين شك منهم حد الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رئيس الدولة عمر بن عبد العزيز جد عمر بن الخطاب ونين حضرت الوفاة قال العيال ونين افطلوا عاد فور سكرات الموت قال العيال يحوزوا عنه قبوا حازوا عنه وعادوا متروقين عنه بليدي غير الصنطور حسوا يقول لهم عليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم وحسوا خاطم مدى ويقول لهم ثم من هما يقول لهم وجوهكم ما هي وجوه الإنس ولا وجوه الجن من أنتم الصنطور معد اللقاء مع مدى يسلم عليها قادم علي وعادوا فسروها بعضها العلم انهم منهم ملائكة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا مخلوق ان تحضروا الوفاة يقوموا عليه الصقسات البشارة من ملك الملوك مولانا راضي الله يا ربي اجعلنا واجعلنا من اعظم عبادك عندك مقام واقربهم منك مع العافية والسلام. عمر بن عبد العزيز شكونوا من هالمرة هاي بو عيطه إن جاته قال لها أنا قال لهم بلغني تكم تديروا على وجوهكم مولي أنا مالو قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وظهر منها الوجه والكفة قالوا لماذا تديروا على وجوهكم وتديروا على أكفاكم يا مالو معطيكم لذا تقلعوا هو خايف من البدع خايف مدى طرش في الدين هو رئيس الدولة سارح الدين لعل دين مولانا يمتص منه به اللي يعرف انه ما هو لا هي يموت ما اجبر قدامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كيف تركت امتي كان بعض الصحابه يقول لهم انا كافيني لعل اجبر النبي صلى الله عليه وسلم يلومني على شيء عدلته وامته من وراء قل له انا يا رسول الله والله قلت اني اشهد ولا اله الا الله رسول الله غير امتك كنت اللي انا اردع فيه ايوه زين حق الله أمتي دارك مولانا عليها أتردح فيه ما نخم عدلنا رسوله ونراعيني في الطريق قدام حد ردح أمتي ليل ومن إلا نفسه ولذلك النبي لما يقول اللهم من شق على أمتي فاسقوك عليه حد هان أمتي من ورايا ولا اللهم سألك يا الملك تهيره اللهم من شق على أمتي فاسقوك عليه هذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب الدعاء اللهم من شق على أمتي فاشقوق عليه واسمعوا ياك يا أهل الأسعار واسمعوا ياك يا أهل البضاعات واسمعوا ياك ما خالق لي دار مولانا في يديكم مسؤولي أرحم تندار على مسار هذه الأمة ما رحمت به لأنك لا تتعرض لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما يطلق عليه الهوى أرحم بو عيط العليات اللي جاوا قال لهم انتوا بلغنا عليكم تديروا على وجوهكم يا اخشم ومولانا قال كذا قالوا يا امير المؤمنين نقول لك السبب ثاني العت قال مولانا ولا يبدين زينتهن نقرا السابق قالوا من نقرا السابق شنو اقراوه انتم ما يقرا لان نقرا السابق شنو قالوا ليك سابق تحقوا المؤمنين يغضوا من ابصارهم وذاك الزمن اللي اهله طبقوا قولوا المؤمنين يغضوا من ابصارهم من قال ان احنا الا ما ظهر به اللي هم مقمضين وحنا قاعدين شحنا عند القدر ما مخرصين واليوم هم تخطوا وقول للمؤمنين يغضوا عادوا نابتين فينا احنا نسرنا وجوهنا بين اللي العيون ما لا تغض عن محارم الله وعدنا خايفين من هذه العيون التي لا تخاف الله عدنا خايفين من هذه اللي ما عنده حياة ولا عنده خوف اللي نقمضوا هما نكشفنا شوي ونعود نخرصوا احنا خايفين منهم لا يمصونا هذا شو من السلالة والله ما فهمتوا قالوا له ان الآية سابقتها خلتها سابقتها واحد اخرى في نفسهم مولانا قال قول المؤمنين يغضوا من ابصارهم قالوا له اولئك غضوا فكشفنا واليوم فتحوا اعينهم فغطينا اقنع الناس متقمل كيف قال مولانا نكشفنا والله اسكت عنهم خليهم ماشي اي المدى اللي صلاتها طيبين وبذا الشكل وفاهم الرواية الا حد يشجع الله يعطيها العافية الراجل به العدالة عمر بن عبد العزيز الحق من العدالة يا عباد الله اللي عنده دراعة هي اللي لابس وهو رئيس الدولة هو اللي يخطب يوم الجمعة هو الامام اللي يخطب الجمعة عطات الناس قدر من النهار تتحرى ما هو خاول هني عاد يغبو حاجة صلي بيهم يعجبني يصوروا أمير المؤمنين أماله قالوا لأنه عنده قشابة واحدة ولا هي طاهرة ومتبارك معاها يصقلها ونيصقلها ذه الرياح ما يخارق ماش برش يلبسها به وعاد ما عنده شي يستر به العورة ليخرج على الناس ويصلي به وهو رئيس الدولة رئيس الدولة عنده ذراعة واحدة ما يبسب رئيس الدولة عنده قشاشي ما واحدة ولا يبسط ما جبرة الأرياح يرين قالوا ترى هي توفى جاوها أولاد ومرض مرض ومتيشة وأولاد قاموا يتبكى قالوا إحنا أولاد عمنا ملاني ومبطاري واللاني منهم عاد على الدولة مثل منها ويوكله له ويملع عليه وانت قالوا الوحيد هاي تترك لنا عار انت من وعجبوا به انما زين الشيبونة كان رئيس الدولة ومشى عنا فقراء قال لهم بكيكم ذاك والله ما هنا هنا ارحم بكم والله ما لا يدقني قلبي من العدد تركم لان ياه احتمالاتكم اللي ثنتين واحدة موت عنكم نعود عدلت الله رجال مولان هذا المال اللي ندرت عليه ما هو لي وحكمت عنكم الله ما هو لي انا ولا هو لكم انتم ايوه لعل خاف عليكم عندي احتمالين واحدة تعودوا مجرمين ويعلم الله انكم مجرمين يلحقني ما عاودتكم على الاجراء والله تعودوا مادة طيبة مولانا قال وهو يتولى الصالحين وحد توليه مولانا ماني خايف عليكم والله قال لهم ماني خايف عليكم مولانا طام يلعطوا طيبين مولانا ما هو لا يخلي مادة طيبة انا عدلت فيكم ذا القال مولانا ماكم لا يضيع والله تعودوا مجرمين ما يعذبني مولانا في قبر اني ساعدكم على الاجراء وطلصتكم على الخلق شوف شوف شوف ذا النوع من يفقه في الدين رئيس دولة مترضي عن جمعة به اللباس وما يبس النوع منين هذا ليه ترقد ضرك وتعدى رجال وموريتانيا حجاب الرجال وترقد وتحلم به دور تصبح تدفن انك جنيت الباب رئيس دولة قشابت وبحدة ليش كيفتو الناس قاعد دور حد يحضرها في رزق الله اما قشابت وحدة عمر بن عبد العزيز وعوف تحكي عن عمر بن الخطاب عنده لمبة يجي حد من الصحابة في الليل انه واصل وجاب عليه لا يسلم عليه اهلا وسهلا لكن فلان يقول له مرحبا وجاي عنكم الرئيس الدولة وعنده لمبة اللي خارج من كراه لمبة يريني يجي يقول له السلام عليكم انا الليل هيجد معاه شوي نعطي ساعة معاك من الليل يقول له في حديث للمسلمين او في حديث بيني وبينه لله ردانا متشون مرادنا احنا وتوه متعارفين في الله والله مسألة تعلق بمصالح المسلمين يقول له كيف هالشقاع قلت لي ما فهمت يقول له نعرفه هاي اللمبة للي مقدية به من بيت مال المسلمين اللي عدنا لله يشدوا اخباره ويتعلق بالمسلمين هاي خليها قادية ونعود الله مراد ديانا ومراد داك التنين وطفل امت المسلمين بي اللي مسؤول عنه يا ربي لا اخترتنا ان يتنعتنا عجينات الممتازة من الحضر وفضلك وجود قال له هاي اللمبة ما هي ليانا ولا هي لك انت ولا جايزنا لقبل أبوها ما هو لمصلحة العام يقول له هذا اللي صالح ردانا وانتشم الأخبارات وكذا شي متعدر يقول له حوز عليه ويطفيه عمر ملي عصبها في جو يطفيها ويخليهم قاعدين في الظلمة اللي عتباقيت مجلس مجلس بعد الله الظلمة ولا طار لك المجلس حتى عمر يختار عنك سبحان الله والحمد لله وعود ملي صايع وصوع زين صايعوا لأنه في الظلمة ايه احنا قاعدة هون تكهريبة تكهريبة على شما قلنا هذا هو أخو المات القبر لا إله إلا الله أهلك أهلك لا أعرفكم أنه أهلك شوفوا شوفوا مارك يفقه في الدين يفقه في الدين عاد يعرف كل مسألة يوقف عندها أن يعرف حكم الله ما هو قابل يتخطى ولو في درع مالك مالك رحمه الله مشال رئيس الدولة في آخر الزمن صرة من الفضة وصرة من الفضة تعود قد اللي يشري لك عشر باتيق ولا 15 بوتيق من كبيتها ياسم الماء ومشيها له وعطيها وجاء صندري وعطاها والله ما سوء قالوا هذا يهديه لك أمير المؤمنين لتصلح به شانك قالوا جزا الله خيرا أمير المؤمنين وزكاه وعاره وكذا وتروح جل المسؤول ان مالك الا كل ما جاءكم الله لا دور يقبضوا توفي الحسو حشاه اقبضوا لم توفى اهروا لاني المسؤول قبلوا عيط الحق قال له شو هذا قبلوا اعطيه للفلان اللي هي المرأة اللي عنده وقولها ان هذه وديعة عندهم ما هي لي وعلى انها لا تسقى الخمسة وتلمها في بليدة وتمورها مارة معين المرأة ما اللي موثوقة ما هي من العليات اللي لاش من الجراء ما تدين الشيخ نقرب دار ما كانوا لا فا سمعتوا ان شاء الله طرح بعد المرأة وفوتت عنده ما يقدوا يمسوها ولا كترهم الجفاه ما يقبوه ونجوهم بعض الفترات ما يجبروا شي يوخلوه ومع ذلك ما في جر إلى بعد عام فمن جاء مرسول قال له سلم عليك أمير المؤمنين وقال له اعلنوا إن اختارك هذا العام لتخرج في الموسم إياك تعلم الناس مرضينهم وتخرج مع الحجاج الميامي وتعود انت هو رئيس الوفد لكن قال واحد من العلماء نحن قاع يجان تطليني شعل وجهه ونين قال له العالم يا أخوي أنت شم عجلة ثم شفت هذا الصدق جاني عند رئيس الدولة وفلاك تجان تطل تيطي على وجهك غير مجنك شنو ما ينقال له على أنه جاي مرسول من رئاسة الدولة ما جنة بالحيط وشاف مبلك ونين قال له تمالك يقول لهم ما شاء الله عادي عاد وهاي وهاي يهودي عادي ركبته توجحه يقيم به اللي معيض له رئيس الدولة اللي يمشي على جيه الله يلطف وريالي كان عاد ذنبتهم عاد كلامهم لا يسمن ولا يغني ما يأثر قال مارك الصحابة اللي انجماهي بزمانها ما تنبت له كذلك مالي الكلام والعلم اللي ما ينبث في محل العود لا بركة به لأنه ما هو مديور في بلو لينبث إن شاء الله أنه يعبر قالوا أنا قالوا مشينا كاميرا مننا وقال لك أنه اختارك لي أن تترأس وفد الحجاج مثلا العام وموسم الحج وكذا تعرف الوفد عيط المرسول عنده خاص من تلاميذ الخاصي وقال له مشي قال له بطريقة تحت ما اسمعها المرسول هذا قال له قيس فلان أقول لها الصرة اللي قطعتها الوديعة اللي مارتها ومارتها وقلت لها كذا ولي لها ركعات عام تعطي عنكم هذه العطية عام وهي خامرة فم عند مالي عام كامل قال له قول له عنا تعطيني الصرة اللي جاتها في التاريخ الولاني وكذا تعطيها له أعطاته الصرة بصورتها ورجع بيضه إن جابه عيط للرجال قال له بلغ مني أمير المؤمنين السلام وقل له وفقه الله وزاده كذا وإن شاء الله وإن اللي قال لي أنا مقدر وإني بالحقيقة كذا لكني عندي شغل وتهني معتذر لغاية الاعتذار ووصل له هذه الرسالة مني ذكر الله خير القفه المرسوله طح طحنا طحنا طحنا معدلها لنا لا رسله معتبره ولا باس به وهو راد بها كتش للرئيس شادوا رسله هايته ان رجع عتره قال له مالك وقال له اعطاني قال له سيد الرئيس قال له انا اعطاني الرسله لي بو عيط لحد وفكها وخرص خرص له ماله السرور من المال بو عيط لها منادي من اللي عليه تريزوريا المال الخزينه العام قال له تعالي قال له هذا خرص شو ده قلت فاصل عرف ليش مو مالك مشينا احنا الفضاء وانا على بالنا عنده قاشي مشينا احنا قبضه من الفضاء انا ما اعرفه تم نادي الخراصين قالوا عرفتوا لا في التاريخ الفلاني في العام الماضي قالوا قط امرت انا بصرف عليه المبلغ الفلاني ورصنا وهذا قالوا نفس المبلغ اللي ورد بقى رئيس الدوله يفكر هذا شو معناه لا بد من يفهم الرساله اخبارها قال معناها ان مالك فاطن على انيك العطيه اللي اعطاه الرؤساء دور يعقب وكتوها ان يقبروا ثمنها وقبل وطرحها عنده نين يفوت يعرف انت له يحلبها الرئيس يلود قراته ونين طرحها عام كامل حدوا الجبنوا النو وقام بروق ذيك النتيجه اقبل وردوا الفضل اياك يعرف ان حاستك ما زقلت شي وانا مالي مالك ما زقلت شي فرصتك ما زالت في بلدها ومالك بلو وكلها احكم بلو تم انت الهاه وفلسك الهاه ومالك هف ما لكن همك يعود بالزور ترضى عراني ما رضعته وناني محرمك ما انا متراضعين اسمعتوا حق الله نوع من الفقه في الدين والقوة في تبليغ الدين وامام المبطلين شي لا يخطر ببالي يفهمتوا وفي الوقت كلية أنا ظهر لنا التفسير ما يبقون نقول لكم لأنه أعمل الكلام يختاروا عنه الأخضر وابن عاشر ديكم أحدان الليل ما سبوا الأخضر يقولوا حصة جينا الأخضر إذا شاب النقاع شو جبت لكم الأصفر والأحمر والأشقر أنا نقبل بكم من عند الأنبياء إلى الصحابة إلى التابعين إلى الأئمة إلى عباد الله إلى الموتى إلى الأحياء إلى الفقه في الدين إلى الإخريف إلى العزيب معناها اني ما تركت بابا. قالوا علينا انتهى الوقت. أرى أن الليلة اللي أبدأنا بالأخضر وعقبنا بحيرنا شوي عنه. قال إن شاء الله. وقالوا الناس عندهم مثل يقولوا على أن النرقاشن يبدأ بحريب الاعتاري معناها أنه شاي اللي معيز. ينقص بكم الفقه في الدين معناها أني مرجع بكم إلى إن شاء الله والفقه في الدين إن شاء الله. كنت نعطيكم أمثلة من الناس اللي مارت الناس اللي فقه الله في الدين. خالق شيء قالوا الأحكام وخالق مدة اللي عادت فيها مارت الأحكام. للي قال مولانا وقال الشريعة عاد فيهم مارت. ياك نعرفوا مارت اللي فقاهم الله في الدين الميت. الله يجعل اللهم اجعلنا من فيهم. بسم الله هنا ختموا ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما وقت السلسة كينا ردينا السؤال اللي عليها كينا ردينا سؤال قبل قليل فجابوه لي ملقين لي بطري انهم اللي عليها قلت لهم لا اسوي لعاد حارشها انا ما قلت هو منين هو السر ومن هو ما يقدر يحرك مول ابو الليلة فيها مرة الصقع وانا زيز زمن قدم لي عليها بيا لي لعليها في اليوم واحدة منهم اشبه من كمتهم تعافوا بيه امرا واحدة اني اصلحها مولانا تجي تصلح اسرة وانتم انين يصلح مولانا منكم عشراه ما تغجروا امرأة بل فيكم واحدة يوم اخي حضروا معايا ونين يمشوا من عندي يجحدوا انهم كانوا هون قاعد واحدة لكن سارك وهذا اهنو ما يكثر منهم تدحسوني انا بالاسئلة وانتم امانكم افجاري بينما الامرأة الامرأة ذاك العند انين يصلحها مولانا تقولنا كيف تجي ونين تخسر قد تضيع بقرية كاملة تخليها تكركر يا غار ان شاء الله الى احيان مولانا الصبح العاد لا يعود عندي حلقه العصر تطرح السؤال ها منين تعود بيني نعطيها لك انت ولا اعطيتها المره لا يعود هذا فيه ميز ما هو انا فتره بديت عليه ثم شفتوا يا الزمن اليوم متقدمين فيه للعليات الرجاله ما هم شيء تعرفوا بالي بها اللي موريتانيا كبار زين قال لك المرصه الكبيره مرصه كبيتات والفوقاني منها العليه وسجل عندي رواية انك تلحق الرجالة تحت يتخرقوا وتلحق المرانين توفى من نتائج تقبض البراد والصوب وتحت عن قرار قول له الراس الهاء وهيلة بني الصب عليك ذا البراد حامي وعنك اهرب قول ويلك ويلك نحركت شوي ما اشبرت من نتائج ما وصب الورقة على عن قرار تكيه كيه اجدي المربي هذا جزاء من يعصي هذا الوقت ثم فيك بحثان يا سبعود المهر يقول هو يضحكنا عالم مولانا لا يغفر خليكم ما يضحك هذا واقع مر ونطرح لكم ما رأتم أترعوا به يا غاري عودوا قلوبكم ما كانت فاطنة لها أكبر اللي هون مرصد كبتان وني نقروا موريتاني ويعدلوا جماعة قالوا الفوق يعود اللي عليها والتحت للرجال وتعود المرانين يعطي الله تبول قاع على رأس واحد منكم ذاك زين ينهين قبال واحد يتم طارش من مرصدين انهم جايب العياط البول للبول بايل عليك امرأة ايوه ما لقيت انها ان مساواة الراجل مع الامرأة هما ما سواهم هما داروا هيا الفوق وداروا هو تحت يعصر تحت ومرة يهوى لك الرويش اللي قاعد راكب في الوتو اللي تصوم به الامرأة يا ربي لك صرت مهر نوع التاني واحد من الشرطة ولا هو فادي ولا هو فالي لعدت على واحدة من الحاكمات يعني توطى في السيارة السوق أمرأة والرويش اللي قاعد يزرها نقول له ما تحركم من هون نصلح لكم تواقف أخو من الوقت أفز خنتي يجب وفساخ انت السروال إني نرتب لكم الترتيب أربط انت يا السروال واربط انت الجب يا رويش تمشوا بعد من عندي أنا متفاصلي هذا يخري هذه ما هي أمة ما تصرع بشي الله يلطف واعطي فيك عود الشرطي سوى النمرة والرجل الزر يخرص لا توسي لا توسي إن ذات أصدر وسي لك يا رخني فيس يدني لعب يعني في السلطة يدني دخل رويطك وجفتك أرويجي لبارك الزر ما تتحراها لكن معها السلطة أيوة وين كارت جريز وين بيرما وين كذا هو اللاكي اللي تقول انه مرأي مثل في الفيا غضو من أبصاري يا ربي لك صرت مهر تبين خون شدوها دموا لا إذا لكن يلعب قاعد لكي يشير في الحبال هذا هو هذا ياسر من رجال اسمه ريتاني بعد عنك الله يحلم. استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سبك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبجميع كلماتك. اللهم إنا نسألك بذلك كله. لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت, لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت, وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب, ولا مرض إلا شفيته. اللهم لا تترك لنا مرض إلا شفيته. اللهم أجرنا من جميع علم, اللهم أجرنا من جميع علم, اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع علم. اللهم لا تركنا مرضا إلا شفيته, ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا. اللهم أجرنا من جميع المكاره, اللهم أجرنا من جميع المكاره. اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. حقق إيماننا بك وثبت, فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوحيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم أكرمنا ولا تهنا, اللهم أعطنا ولا تحرمنا, اللهم أثرنا ولا تزل علينا, اللهم ارضى عنا وارضنا, اللهم ارضى عنا لنا رضاك أكبر إلا تحضر بعد وارضنا, اللهم ارضى عنا وارضنا. فأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه, وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.